بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اهلا بيكم. وتاني يوم في رمضان وبرنامج عمر صامح حضاره. الحقيقه انا عايز ابدا ببدايه ايمانيه، بدايه تقربنا من ربنا. في حديث جميل جدا للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الجنه لتتزين من السنه الى السنه في شهر رمضان. تخيل الجنه وحلم الجنه ودخول الجنه كل سنه اول ما يبدا رمضان. النهارده 2 رمضان، ان الجنه لتتزين. تخيل هي الجنة أصلا، يعني الجنة عاملة إزاي؟ لتتزين من السنة إلى السنة في شهر رمضان. فإذا جاء رمضان نادت الجنة: يا رب اجعل لي في هذا الشهر من عبادك سكانا. يا ترى مين اللي اسمه هيتكتب السنة دي من أهل الجنة؟ يا ترى مين أسامي اللي تاني يوم من رمضان هتتزين الجنة بكتابة أسمائهم؟ يا بس يا جماعة، الحديث في حته مهمه جدا. احنا كل ما بنسمع ان الجنه لتتزين، طبعا كلنا هنشد بقى في العباده وهنختم القران مره واثنين، وانا بطلب منكم كده، وهنصلي التراويح في المسجد وهندعي ربنا وهنبر ابائنا وهنتصدق كتير. ما هو كل ده من اللي هيخلي القصر بتاعك في الجنه يتكتب باسمك. الشهر ده شهر توزيع القصور في الجنه. بس انا عايز اقول لك حاجه بقى، ومناسبه برنامج عمر صالح حضاره، احنا دايما متعودين ان قصور الجنه والجنه في رمضان يعني صلاه وصوم، صح؟ طبعا، بس مش كفايه. احنا عايزين السنه دي نتعلم حاجه جديده: صلاه وصوم وبنى حضاره. هو البرنامج بتاع رمضان السنه دي بيدور حوالين المعنى دون. ولذلك احنا هنا يا جماعه هنعيش، عايزين نعبد ربنا في رمضان، وعايزين نخش الجنة، وهنصلي ونصوم، بس معاها كل واحد فينا بيتحرك من جواه: أنا حبني حضارة، أنا في تخصصي، أو أنا في ولادي، أو أنا في هوايتي، أنا حبني معاكم في هذه الحضارة. ونحط إيدينا في إيدين بعض، وحنبدأ النهاردة مش هنحكي بس عن عمر، لكن عايزين نبدأ كل حلقة نقول: طب إحنا في الحلقة دي بندور على إيه؟ إحنا هنبدأ أول 5-6 حلقات نقول: طب ايه صفات البني ادم اللي هيصنع الحضاره؟ ما هو عمر هيصنع الحضاره. فوانا بحكي لك قصته مش بحكي لك القصه بس، لكن بديك في كل حلقه صفه عشان انت كمان تقول: ايه طب وانا هقلد عمر في الصفه دي؟ فهمت يا جماعه؟ فانا مش جاي احكي قصه، لا، ده انا جاي اتفق معاك ازاي نبني الحضاره، وازاي نعبد ربنا ببناء الحضاره. ايه اول صفه لعمر بن الخطاب علشان صفات صانع الحضاره؟ اول صفه اسمها اتحرك. يعني ايه اتحرك؟ الامم الجامده اللي واقفه مكانها، اللي معتمده على غيرها، اللي دايما بتتبع الاخرين، اللي مستنيه حد يقول لها تعمل ايه، لا يمكن تعمل حضاره. لكن الامه اللي افرادها انا وانتي وهي وهو وسواق الاتوبيس والمدرس والعالم والرياضي وكل واحد فينا بيقول: انا هتحرك. بالذات الشباب، بالذات البنات، الأمة اللي شبابها وبناتها عمال يتحرك. يعني يتحرك، تعلم لك لغة، تحرك، شوف هوايتك ايه وروح اتدرب عليها، خد لك كورس جديد، سافر وتعلم، اشتغل في الصيف، اتعلم هواية جديدة، اتعب على نفسك، اشتغل، اتحرك، اتعلم، اتحرك، حرك نفسك. الأمم دي والأشخاص دول هم اللي بيبنوا الحضارة. أول صفة في صانع الحضارة: بيتحرك، على بيتعب على نفسه، بيشتغل هنا ويروح هنا ويشوف فلان الفلاني عنده خبره يروح يحضر له ويسمع ان في لقاء مع فلان فلاني. يعني انا قاعد النهارده وفي شباب موجودين معايا النهارده اتحركهم وجم عشان عايزين يتعلموا حته، ويروح هنا ويسافر هنا. عمر بن الخطاب هو الشخصيه دي. عشان يبني الحضاره كان لازم عمر بن الخطاب نفسه فتره شبابه يتعلم حاجات كتير. هي دي حلقه النهارده، وأنا بهديها لكل شاب. يا شباب، طابور البطالة طويل، يا عيني ملايين واقفين في الطابور، الزمن حيدوس اللي حيقف مكانه. الأيام اللي جاية صعبة يا جماعة، اللي حيقف مكانه حيداس، اللي حيتحرك حينجح في حياته العملية وحيبني لبلادنا حضارة عريقة. عمر بن الخطاب أول صفة فيه من وهو شاب 17 و18 سنة، حركة ليل ونهار، ومحدش يقول انا عايز ابقى زي عمر مره واحده. ده هو ابتدى راعي غنم. ده احنا هنشوف في الحلقه دي من واحد بيرعى الابل، لواحد بيسافر في تجاره في وسط قافله، لواحد عمال يكبر، عمال يتحرك ويكتسب خبرات. هي دي حلقه النهارده، والمطلوب من كل واحد بيسمعني النهارده يقول: وانا كمان هقلدك يا عمر، وحتعب على نفسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب: فلم أرى عبقريا. إيه ده النبي؟ إحنا طول عمرنا بنسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيعجب بأشخاص، بس يعجب بشخص لدرجة أن النبي يقول عنه عبقري؟ عمر ما النبي قال على واحد تاني غير عمر بن الخطاب: فلم أرى عبقريا يفري فريه، يعني بيعمل الحاجات العجيبة اللي هو عملها، أسس حضارة. بس ابتدى إزاي؟ تعالوا نشوف بداية عمر علشان ما حدش يقول وأنا فين، هو أنا ينفع أبقى كده. ابتدى راعي إبل. تعالوا نشوف عمر بن الخطاب، وكل واحد يقول أول صفة لصانع الحضارة: أتحرك ومن رمضان وأعبد ربنا وأنا بتحرك تكون صانع للحضارة. يلا نتحرك مع عمر بن الخطاب. دي بداية عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب النهاردة عنده 18 سنة، بس تعب على نفسه واشتغل على نفسه. عمر الخطاب بدايته أبوه بعته مع إبل الخطاب: انزل ارعى الإبل، اشتغل واتمرمط وانت صغير وتعلم لك حرفة في الدنيا. عمر بن الخطاب من الصبح ياخد إبل أبوه الخطاب وينزل بيهم شغال بإيدين الاتنين، يمسح على الجمل ده وينظف الجمل ده، والجمل ده في حتة فيها جرب يقوم معالجها ويقوم مصلحها، وينزل هنا ويروح هنا، ويفضل يتنقل من جمل لجمل، وبعدين ياخدهم ويروح بيهم على أماكن المية ويسقي الجمال. اتعب وانت صغير، اتحرك، اتعب على نفسك عشان تكبر. عمر بن الخطاب العظيم أمير المؤمنين فاتح البلاد ابتدى بالبداية الصغيرة دي، ما عادش ببيتهم في الصيف، في أجازة في رمضان، وصحي الساعة 2 الظهر وحاطط إيده على خده بيشتغل ليل ونهار شغال وعمال، وياخد باله من صغار الإبل وعمال يهتم بيهم ويتحرك معاهم. لو مش كده وبس، وبعدين ينزل يحتطب ويقطع الحطب ويقطع الخشب وياخده على الحمار بتاعه وياخده على الجمل ويقوم نازل من هنا، وبعدين ياخد الحطب وينزل على مكة يعدي على خلاته، والدنيا حر في قيظ الصيف في مكة، يقوم حاطط الحطب على باب خلاته ويخبط: جبتلك الحطب بتاعته. أصل خالته كبيرة في السن، عنده 4 خالات، بيمر على واحدة واحدة يديها الحطب بتاعها، تقول له طب أأكلك حاجة، يقول لهم لا أصل معايا إبل الخطاب، أبويا بيتخانق معايا وبيزعقلي لما بتأخر عليهم، أنا شكلي هشوف لي مهنة أنا كمان، وبعد التصوير راجع أشتغل هنا، يعني شايف إن أنا شغال معاهم وبدأوا يألفوني ويتحركوا معايا. وبعدين خالته تقول له طب أقول لأبوك يخفف عليك شوية، يقول لها حتة كلمة، يقول لها لا والله لا أدعو بخفة الظهر، لا أدعو بخفة الحمل، ولكن أدعو بقوة الظهر. الله، حتة كلمة يا عمر، أنا ما بدعيش ربنا يخفف حملي، أنا بدعي ربنا يقوي ظهري. ويجيله أخوه زيد بن الخطاب يقول له: يا عمر قاعد في الصحراء دي بتعمل إيه؟ يا عمر في الصحراء دي إيه اللي أنت بتسويه في الصحراء؟ يقول له: الصحراء أصفى للذهن وأجلى للبصر وأقوى للنفس، أتفكر. يقول له: بتتفكر في ايه يا عمر؟ يقول له: اتفكر في الحق والباطل في هذه الحياه. معقوله يا عمر من صغرك وانت عمال بتفكر في العدل والحق والباطل؟ الناس كده بتبقى، عرفتوا الناس ازاي بتكبر في الدنيا دي؟ لو مش كده وبس، ويساله زيد يقول له: فماذا تفعل مع هذه الجمال؟ طب انت بتتصرف مع الجمال دي ازاي؟ قال: اعرفهم واحد واحد، اعرف في كل واحد منهم مزاجه واخلاقه وماذا يجلبه وماذا يحفزه. وبعدين يوم قايل كلمة جميلة جدا، يقول: فمن تعلم سياسة هؤلاء تعلم سياسة البشر. اللي يعرف يتعامل مع دول يعرف يتعامل مع ايه ده كأن عمر بيدرب نفسه، انا بتدرب في دول. اللي يعرف يقود المجموعة دي، الراعي اللي بيرعى دول، هيعرف يتعامل مع البشر، دول اصعب. وبعدين يسألوا زيد بن الخطاب: فماذا تفعل في المساء في هذه الصحراء؟ ده انت قاعد طول النهار بتعمل ايه؟ قال: أتعلم القراءة والكتابة وأكتب بكلتا يدي. على فكرة عمر كان أيمن وأيسر. وأكتب بكلتا يدي وأحفظ الشعر ثم أكتبه كي لا أنساه. عرفتوا ليه عمر هيبقى فصيح؟ يا شباب اتحرك، روح اتعلم لك لغة زيادة، روح اتعلم لك على الانترنت حاجة جديدة، مش بس قاعد بتعمل شات وعمال تبعت على البي بي وعمال تبعت على البلاك بيري وهي دي شغلتك. يا أخي اتعب بقى، اشتغلوا يا شباب، اتحركوا عشان الجوهرة اللي جواك تطلع. كل واحد جواه كنز. ربنا عادل يا جماعة، والله العظيم ربنا عادل، ما اداش بني آدم، أي بني آدم جواه كنز، جواه موهبة تأكله شهد فلوس في الدنيا وترفع قدره بين الناس. لكن للأسف في ناس بتموت وما عرفتش الكنز اللي جواها. والله يا جماعة أنا قعدت لغاية سن 27 سنة بشتغل محاسب، وأنا بكره الحسابات وبكره الأرقام، وأنا موهبتي في التعامل مع البشر وما اكتشفتهاش إلا لأني كنت بتحرك من وأنا في ثانوي، من وأنا عندي 16 سنة. اتحركوا يا شباب اتحركوا. عمر النهاردة وهو عنده 18 سنة معاه 5 حاجات، معاه مهنتين حرفتين، ومعاه قراية وكتابة، ومعاه كل الأشعار بتاعت العرب، ومصارع. ها انت بقى هتتعلم ايه؟ هتجيد ايه في الصيف اللي جاي؟ هتجيد ايه في الايام اللي جاية؟ هتعرف ولا مش هتعرف؟ اتحركوا يا رجالة، اتحركوا يا شباب، اتحركوا يا بنات، حتى البنات اتعبوا على نفسكم، ربنا يفتح عليكم، الحركة بركة. عمر بن الخطاب النهاردة هيكمل مزيد من الحركة ومن النجاح. هيحصل ايه؟ في حاجة اسمها دار الندوة. انا بصور هنا مكان يشبه دار الندوة، تقريبا زي المكان اللي كان بيجتمع فيه دار الندوة. دار الندوة دي كانت حاجة كبيرة قوي قوي قوي. عارفين لما تقول مجلس الشعب، عارفين لما تقول مجلس الشورى، ده المكان اللي بيجتمع فيه سادة قريش، يتم فيه الاتفاقيات، تبرم فيه الصلح، يتم فيه عقود الشراكة، يتم فيه سياسة قريش للفترة الجاية، الاتفاقيات، المعاهدات، الصلح، عقود التجارة. مكان أهم مكان. ومين يقعد في المكان دون؟ سادة قريش الكبار قوي قوي قوي. يقعد فيه المغيرة، يقعد فيه الوليد بن المغيرة، يقعد فيه العاص بن أبو عمرو بن العاص، يقعد فيه أبو خالد بن الوليد، يقعد فيه أبو جهل، يقعد فيه أبو سفيان، قادة قريش، قادة قريش. ما يحلمش شاب يدخل يقعد جوه، ولا يقدر يهوب منه أبدا، كله يقعد بعيد. طب وخالد بن الوليد أكيد بره. طب وعمر بن يا عم دول صغيرين، لسه شباب صغير. عمر بن الخطاب دلوقتي عنده 24 سنة، بس نتيجة أنه هو تحرك كتير في الحياة، أبوي فكر في قرار. شايف عمر كده يوزن، صحيح 24 سنة، أبوي فكر ليه ما يبقاش عمر بن الخطاب ممثل بني عدي في دار الندوة؟ ليه أبوه هو مين اللي كان بيحضر؟ أبو عمر بن الخطاب رجل كبير من ضمن دار الندوة. طب أنا متنازل لابني إن هو يحضر مكاني، بس عمر له أخ أكبر منه اللي هو زيد، بس عمر أتقل، عمر من كتر احتكاكه وحركته بقى تقيل، يعني يقدر يدوس. فيقرر الخطاب عمر يحضر مكاني، ويبدأ عمر ابن ال 24 سنة يدخل دار الندوة يقعد مع الكبار. عرفتوا ليه عمر بعد كده ما كانش بيخاف منهم ولا بيهاب منهم؟ عرفتوا ليه عمر بقى شخصية قوية بعد كده ويخبط فيهم؟ قوته جاية منين؟ اتحرك بقى قوي، احتك، قعد في وسطيهم، ما عادش فيه هيبة ولا خوف منهم. طب وخالد بن الوليد قعد بره، هو وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل قاعدين بيلعبوا مع بعض أو بيتكلموا مع بعض، لكن هو فين جوه؟ وهم وقاعدين بيلعبوا يقولوا يا عم عمر بن الخطاب بقى هو الجامد اللي بيقعد جوه، واحنا اللي قاعدين بره زي الشباب الصغير. وبعدين بقى بيحضر القرارات الكبيره، وهو في دار الندوه يبقى الكبار يحسوا ان هو تقيل، وبعدين تقيل يعني جامد يعني، وبعدين شاب صغير. فيبداوا يفكروا ليه ما نبعتش عمر يبقى سفير لينا، وزير خارجيه؟ ليه ما يبقاش لما يبقى في نزاع بين القبائل واحنا طرف فيه، اللي بيبقى بيحكم الشاب الجدع ده اللي باين عليه ذكي ومش عايز يقعد يلعب مع الناس بره مع خالد وعمرو بن العاص، يقعد يلعب معاهم مش عارف ميسر، وزي ما كلهم ما كانوش مسلمين، لا ده عايز يتعلم وقاعد مركز وقاعد في وسط الكبار وبيقترح. فيتعين عمر سفير لقريش وهو عنده كم سنة؟ 24 سنة. عرفت عمر بقى جامد ليه؟ بنى السي في بتاعته بجد، تعب على نفسه وهو صغير. اتعب على نفسك، عايز تبني حضارة، عايز تطلع عمري، عايز تطلع فيك صفات عمرية، عايز توزن جامد، اتحرك، ابذل مجهود، اشتغل هنا واتحرك هنا وخد خبرات هنا، الزق للاصحاب الناس اللي عندهم كفاءة. عمر لزق لبتوع دار الندوة عشان يتعلم منهم، الزق لابوك وقول له علمني. عمر النهاردة بقى حاجة جامدة قوي، هيسافر هنا وهنا وهنا، عشان كده لما هيقود عارف البلاد كويس وفاهم جغرافية الأرض كويس، ويسافر يعمل تحكيم مع الغساسنة بين قريش والغساسنة على حدود الشام، ويسافر لبني شيبان على حدود العراق، عرفته هتعرفوا ليه بعد كده لما بتتحط قدامه الخرايط والجيوش تتحرك فين. هو راح الحتة دي قبل كده، طب وطباع الشعوب ايه؟ هو قابل الشعوب دي قبل كده، ده حكم بينهم، سفير قريش. يا سلام على الحركة، اهو ده درس النهاردة يا شباب، حتة درس، اتحرك واتعب على نفسك تكبر ويبقى فيك صفة من صفات عمر، حركة واحتكاك واحتكاك كتير يجيبوا شخصية قوية ناجحة. يلا نشوف عمر بن الخطاب الوزن التقيل اللي عمال يتعلمه ده هيعمل بيه ايه. يلا نكمل مع بعض. وبدأ عمر يسافر، وبدأ لأول مرة يخرج من جزيرة العرب وينطلق ليتعرف على حضارات أخرى هيحتك بيها بعد كده وحينتصر عليها بعد كده ويوجهها بعد كده. عمر الآن عنده 23 سنة، منطلق في التجارة. عمر بدأ يشتغل في التجارة، طالع في قافلة كبيرة لتجار قريش، هو طالع معاهم إلى الشام. أنا بصور هنا من قلب الشام، من قلب بلاد الشام، من الأردن. وبدأ عمر يتحرك بالتجارة وحيتحرك بتجارة قريش، وفي مين قائد القافلة؟ أبو سفيان. فبدأ يكتسب خبرات وبدأ يحتك. أبو سفيان في الوقت ده سيد قريش وسنه في أوائل الخمسينات، وعمر لسه 23 سنة، والقافلة مليانة تجار قريش، ودون بيبيع بخور، وده بيبيع عود، وده بيبيع عاج، وده بيبيع أبانوس. وبدأ عمر بن الخطاب مزيد من الاحتكاك، ويطلع عمر السفرية كلها. وهو عمر عنده ذاكرة، يعني عنده ذاكرة فوتوغرافية، كأنه بيحفظ جغرافية مكان هيرجع له بعد سنين ويوجه الجيوش ليه بعد سنين وحيفتحه بعد سنين. عمر النهاردة جاي إلى الشام تاجر. تاجر إيه؟ تاجر أقمشة. أي نوع من الأقمشة؟ الحرير. حرير، مش أي حد يبقى تاجر حرير. إلى الآن اللي يتاجر في الحرير ده لازم يكون راجل دقيق جدا، لازم يكون راجل قادر إن هو يتعامل ويكون دقيق ويكون شاطر. عمر بن الخطاب في هذا الوقت بدأ وهو بيتعامل، تحصل حادثة بسيطة لكن تديك معنى الراجل ده الظلم عنده شكله ايه. يجيله واحد روماني من اللي موجودين في الشام ويقول له ايه رأيك لو تجمع لي صنف معين انا بدور عليه من اصحابك كده وتديهولي، وانا اديك سعر معين بحيث ما حدش يبيع من عندكم لاي تاجر تاني غير ليا، يعني عايز يحتكر منهم البضاعه للصنف دون. فعمر بن الخطاب يرفض. فالراجل يقول له بترفض ليه؟ ده انا هخليك تجيب ربح سريع وتمشي بسرعه. فيرد عليه عمر بن الخطاب قال لا اخون اصحابي، انا اصحابي اللي معايا دي لما جمع منهم انا بخون رزقهم، ولا اخون اهل بلدك، انا ما اخونش اهل الشام. فالراجل قال له انت مالك انت ومن اهل الشام، يفرق معاك ايه اهل الشام؟ قال والله الظلم ظلم لا ارضاه لنفسي ولا ارضاه لغيري، ليس له وطن ولا مكان، الظلم ظلم في اي حته في الدنيا، انا اديك بسعر علشان تحتكر البضاعه علشان تبيع للناس. فرفض عمر ان هو يبيع له، وده موقف عمر ما بيخونش. عمر وهو عنده 23 سنه بيكره الظلم، كل الظلم. انا في الشام النهارده وعمال اتنقل من مكان لمكان وتعبنا في التصوير لان احنا ماشيين مع عمر بن الخطاب. هو بيتحرك فين؟ هو رايح فين؟ راعي ابل، بيتعلم قرايه وكتابه، بيتعلم مصارعه، بيحتك بقريش، بيتحرك، بيجي الشام، بيتعلم، بيبيع ويشتري، بيحتك بخبراء قريش. شخصيه عماله توزن وعماله تتعلم. بعد 30 سنة من النهاردة بسبب الحركة والاحتكاك المستمر، لما هيبقى عنده 53 سنة هيرجع تاني للشام، لكن الشام كلها هتكون مستنياه. هيكون عمر بن الخطاب أمير المؤمنين جاي يفتتح استلام مفاتيح المسجد الأقصى. اشتغل وتحرك عشان ربنا يكبرك فتصنع حضارة كبيرة للمسلمين. أنا هنا واقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحشك النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفسك تشوفه؟ يا ترى هيفرح بيك، يحضنك ويرفع إيدك ويقول ده من أمتي؟ نفسك في كده؟ يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم راضي عنك؟ يا ترى لما يشوفك يوم القيامة هيفرح بيكي؟ هيشاور عليكي ويقول دي من أمتي ويبقى فخور بيكي؟ يا ترى يا جماعة، يا ترى ويا ترى ويا ترى. الصحابة كانوا بيقولوا لما يشوفوا واحد من التابعين شكله كده بيعمل حاجات كبيرة علشان يبني الإسلام ويبني الحضارة، يقولوا لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لفرح به. يا ترى لو النبي صلى الله عليه وسلم شافك هيفرح بيك؟ اتحرك عشان يبقى لك قيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني وضعت في كفة ووضعت الأمة في كفة فوزنت بالأمة ورجحت بالأمة، ثم وضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة فرجح أبو بكر، ثم وضع عمر في كفة ووضعت الأمة في كفة فرجح عمر. يوزنوا الأمة. يا ترى أنت توزن كام؟ في واحد ينزن 1000، وفي واحد ب100، وفي واحد ب10، وفي واحد يدوب شايل نفسه، وفي نصاص، وفي رباع، وفي صفار. يا ترى انت توزن كام؟ يا ترى هيفرح بيك النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت بتيجي نفسك تيجي المدينة، بس يا ترى هو هيبقى فرحان بيك ويشاور عليك يوم القيامة ويقول انا راضي عنك؟ اتحرك. اول صفة لصانع الحضارة، اتحرك عشان توزن في الدنيا وتقيم الحضارة وعشان يفرح بيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كانت اول صفة. بكرة ان شاء الله هنشوف عمر وهو بيقاوم الإسلام لغاية ما يستسلم للإسلام، هنشوف عمر وهو واقف قدام النبي بيمنعه من الدعوة، وهنشوف عمر وهو واقف قدام النبي بيقول له أشهد أنك رسول الله. بكرة إسلام عمر.